ابشري. ايضا رساله تقول: السلام عليكم يا شيخ، حلمت ان زوجي تزوج علي امراه لديها عندها ولدان. ليست الرؤيا، هذا من الشيطان. شوف اغلب رؤى النساء اللواتي يحبون ازواجهن تزوج علي علم، والتي تكره زوجها استحالة أن ترى أنه تزوج عليها، من شدة حبها تنام. يأتيها الشيطان يقول، يأتيها بصورة زوج: أنا متزوج ثنتين وعايش وماخذ راحته. فتستيقظ أين وسيم يوسف أو أي أحد، يعني ليس شرط وسيم يوسف، تريد فقط تريد منها من يرضي هواها. كيف أن زوجك والله متزوج؟ فهنا تعمل جميع أجهزة الرادار عندها والاستكشاف والاستشعار. فأغلب هذا إنما يكون من الشيطان، فلا تكترثي به. بارك الله فيك.